عليكم ورحمة الله وبركاته. تأمل معي ما يلي. خبر أمتهوكون يا ابن الخطاب الذي في سنده شيء من الضعف ومنه من يحسنه بالشواهد، لما وجد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صحيفة مع عمر بن الخطاب، هذه الصحيفة فيها شيء من حكمة أهل الكتاب. طيب، ثم الخبر الآخر الذي تقريبا تواتر، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. هل يوجد تعارض؟ في الواقع لا يوجد تعارض، ففي بدايات الأمر نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن سماع أهل الكتاب حتى وإن كانوا يتحدثون بالحكمة والشيء الجيد. فلما اكتمل نزول القرآن واكتمل الوعي القرآني إن صح التعبير عند الصحابة الكرام، وصاروا يستطيعون التمييز بين الصحيح والباطل من أخبار بني إسرائيل، أعطاهم الإذن، قال لهم تفضلوا حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وهذا الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم تزكية لهم بأنهم قادرون على التمييز بين الباطل والسليم. وفي هذا رد على الأطروحة التي ناقشناها، هل كان أئمة السلف من المفسرين دراويش؟ طيب، ليس هذا الآن بحثنا. كثير من طلبة العلم يكون هو دارس عقيدة ودارس فقه ودارس أصول فقه وعنده معرفة بعلم الحديث وغير ذلك، فيقرأ كتابا فيه مخالفات، ولكنه بناء على ما عنده من الوعي والمعرفة الشرعية هذه المخالفات يستطيع تجاوزها بسهولة، واكتشاف أنها مخالفات وبيان سخفها وضعفها وأنها على الأصول العلمية لا تمر، ولكنه وفي الوقت نفسه ينتفع بأمور في هذا الكتاب، خصوصا إذا كانت طريقة الكاتب تختلف عن طريقة العلماء، فتكون فيها صياغة أدبية أو غير ذلك، والناس والنفوس مجبولة على حب التغيير وحب الجديد وإلى آخره. فماذا يفعل بعض طلبة العلم بحسن نية؟ يذهب وينصح جميع الناس، يقول والله هذا كتاب مفيد، وأنا كتاب هذا قرأت واستفدت منه، وكتابات فلان مفيدة ونافعة. فيأتي بعض الناس ممن لم يتعلم علمه ولم يفهم فهمه، بل من ربما عنده استعداد سريع للتأثر بالشبهات، مثل كثير من الشباب الذين تأثرهم بالشبهات هو حالة نفسية، خصوصا في حال الاكتئاب، فيذهب ويطلع على هذه الكتب ويعلق في قلبه ما يعلق فيها من المشاكل والشبهات والأخطاء العلمية. وفي واقع الأمر رأينا كثيرا من الكبار ممن وقعوا في أخطاء علمية في مسائل دقيقة بسبب اطلاعهم على كتب المنحرفين في بداياتهم بحجة أنها فيها شيء من النفع. وأيضا هناك تنبيه، طبعا أصحاب الانحرافات العظيمة والانحرافات التي لم تناقش أو لا تناقش في المجتمع بقوة، عليك أن تنتبه. وهناك تنبيه، طالب العلم في بداياته لا تجعله يألف الكتب ذات الصياغة الأدبية، لأنه إن ألفها ثقل عليه ما سواها من العلم، لأن الأدباء خصوصا المعاصرين يجودون وكأنه يكتب لك مسرحية. فكثير من الشباب إذا تعود على هذا في بداياته سيجد صعوبة كبيرة جدا في التعامل مع شروح الحديث مع التفاسير. والآن انظر إلى كثير من الشباب الذين قرأوا بعض التفاسير ذات الصياغة الأدبية في بداياته، وما رصيده من قراءة التفاسير المطولة الأثرية أو حتى التي تعتني بالأحكام الفقهية وإن لم تكن أثرية وفيها مخالفات من تفسير القرطبي، ستجد الرصيد لا يقارن هذا بذاك، حتى تجد بعضهم بعد أن يكبر ويشعر بالأهمية يبدأ ينظر في كتاب الطبري ولا يستطيع أن يكمل. طيب لماذا؟ لأن هناك إشكالية، طالب العلم في بداياته لابد أن ينشأ على حفظ المتون والأمور التي فيها نوع من العسورة في وقت نشاطه، حتى بعد ذلك يمر على اليسير، بعد يعني كل شيء يتيسر عليه بعده. لكن في بدايات أوقات الحماس تعطيه كتب أدبية وغير ذلك يجلدها ويقرأها، ثم بعد ذلك إذا فتر وجاءت الزوجة وجاء الأولاد يكون عنده وقت لأن يقرأ التمهيد ولا الاستذكار ولا مجموع الفتاوى ولا الأوسط لابن المنذر ولا مصنف لابن شيبة ولا مصنف عبد الرزاق ولا مسائل الإمام أحمد.